أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. لقد قرأت كتاب دع القلق وابدأ الحياة للعلامة الأمريكي ديل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله موفق. محمد الغزالي. تائب تجري دموعي ندما، تائب تجري دموعي ندما، يا لقلبي بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة والأخوات، يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك: ما قيمة لطم الخدود وشق الجيوب على حظ فات أو غرم ناب؟ ما قيمة أن ينجذب المرء بأفكاره ومشاعره إلى حدث طواه الزمن ليزيد ألمه حرقة وقلبه لذعا؟ لو أن أيدينا يمكنها أن تمتد إلى الماضي لتمسك حوادثه المدبرة فتغير منها ما نكره وتحورها على ما نحب، لكانت العودة إلى الماضي واجبة، ولهرعنا جميعا إليه، نمحو ما ندبنا على فعله ونضاعف ما قلت أنصبتنا منه. أما وذلك مستحيل، فخير لنا أن نكرس الجهود لما نستأنف من أيام وليال ففيها وحدها العوض. مرحبا بكم في هذا اللقاء تحت عنوان لا تبكي على فائت. نرحب بفضيلة الشيخ محمد الغزالي. أهلا. مرحبا بكم. حفظكم الله. عايزين نسأل حضرتك، هل يفهم من هذا الكلام أن على المرء أن ينظر فقط إلى المستقبل دون الاعتبار بالماضي؟ لا، المستقبل يبنى على ما نفهمه من عبر وعظات عندما ندرس الماضي دراسة جيدة. الماضي مليء بالأحداث، فيها الخبيث والطيب، فيها الخير والشرير، فيها ما يجب أن يدرس على أي حال. إن كان شرا درسناه لنعرف أسبابه ولنتجنب هذه الأسباب في المستقبل القريب أو البعيد. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقد يكون في هذا التاريخ نماذج حسنة وأمور نقتبسها وننتفع بها، لا حرج أن نستحضر هذا ونستصحبه ونحن نلقى مستقبلنا ونواجه الأيام القادمة. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن الماضي هو التاريخ، والتاريخ سجل لما يقع في البشرية من أحداث، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. هذا التاريخ الحافل بأحداثه يجب أن تتجه إليه عين بصيرة. ليه؟ قال الله تعالى: اعتبروا يا أولي الأبصار، خذوا العبرة مما كان، خذوا العبرة لتنتفعوا بها في مستقبل الأيام، فإن هذه العبرة أنتم تستفيدون منها. لكن التاريخ إذا كان مليئا بما يضحك وبما يبكي، وإذا كنا مكلفين بعمل مناهج للتاريخ في الدراسات الثانوية والجامعية وما إلى ذلك، فلكي نأخذ فعلا ما هو أصيل في حياتنا لننتفع به في مستقبلنا. هذا معروف من زمان طويل. ليه؟ لأنه المثل الروماني يقول: لا جديد تحت الشمس، يعني ليس هناك ما نظن أنه مخترع أو مبتدع لم يسبق له نموذج ولم يعرف له مثال سابق. لا، كل شيء وقع قبل هذا ما يدل عليه، وهو ما أشار إليه المثل العربي في قول الشاعر: ما نرانا نقول إلا معادا أو قديما من أمرنا مكرورا، أي مكررا. هذا التكرار مصدر عبرة ننتفع به. لكن يلاحظ شيء، وهو ما جعله ديل كارنيجي عنوانا لفصله: لا تبكي على فائت. أحيانا يعود بعض الناس إلى الماضي لكي يتشنج ويبكي على ما كان فيه، يتحسر ولا يستصحب منه إلا الحسرة والألام. حتى أن بعض الناس من أصحاب المجون والفكاهة علق على كلمة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بذكر اللوى بين السقوط في حوملي، بين الحبيب في حوملي. قال: ايه لازمة الوقفة؟ لازمة ايه؟ قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس. السخرية من الوقوف على ذكريات الماضي والبكاء على ترابه، لا معنى لهذا كله. إنما إحنا ننظر للماضي بدل أن نتوجع وأن نبكي، نستفيد ونعتبر. يعني ده الأساس في كلمة ديل كارنيجي. ونلحظ في القرآن الكريم أن وقعة أحد كانت وقعة مليئة بالأحزان وبالآلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ظل يذكرها ويصلي على شهدائها حتى قبل أن يذهب إلى الرفيق الأعلى بأيام. كان يذهب. السبب أن هذه الواقعة استغلها المنافقون استغلالا سيئا جدا، والمسلمون فقدوا فيها 70 بطلا من صناديدهم. لكن هل نستحضر الواقع لنبكي على هؤلاء الصناديد الذين ماتوا؟ يريد المنافقون أن نتحسر فقط. قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فقل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذين عابوا المسلمين وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا فشت فيهم أمراض سريعة باطنة فأهلكتهم جميعا. فمن غير حرب، فمن الذي قال إنه الحرب هي التي تقرب الأجل؟ لا، الأجل بيد الله، تزيد أو تنقص لا، هي مربوطة بقدر. فالبكاء على الماضي لا معنى له. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. دراسة التاريخ لكي نجيء بأحزان منه بهزيمة وضياع، أما دراسة التاريخ لكي نقول ما سبب الهزيمة، ما سبب هذه الهزيمة، فنعرف سبب الضعف ونتقيه مستقبلا. هذا تفكير حسن وتصرف معقول. بارك الله فيكم. أيضا كتب فضيلة الشيخ محمد الغزالي يقول إن ديل كارنيجي يلجأ إلى العقل ليصل بنا إلى هذه الغاية. يقول من الممكن أن تحاول تعديل النتائج التي ترتبت على أمر حدث منذ 180 ثانية، أما أن تحاول تغيير الأمر فهذا هو الذي لا يعقل، وليس ثمة إلا طريقة واحدة مجدية يمكن بواسطتها أن تصحح الأحداث الماضية، تلك هي تحليل الأخطاء التي وقعت في الماضي والاستفادة منها ثم نسيانها نسيانا تاما. نرجو التعليق. ديل كارنيجي عندما جاء بالمثل لا تبكي على فائت، إنما يكره أن نربط عواطفنا بما مضى. كان في واحد من العرب الأقدمين مات، فأخوه كثر بكاؤه عليه حتى إنه كلما وجد قبرا بكى عنده، وقالوا أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فالدكادك. فقلت له إن الشجى يبعث الشجى فدعني، فهذا كله قبر مالك. والله إذا كان أتبكي أخاك مالكا إلى قيام الساعة ابكي عليه وحدك، أما أن تريد أن الناس جميعا يبكون معك وتبقى عاطفة الحزن مسيطرة على عباد الله فهذا لا يجوز. المؤلف ديل كارنيجي يقول لا يستطيع أحد أن يغير شيئا وقع من 3 دقائق من 180 ثانية، يستحيل. إنما الذي يستطيع أن يفعله هو أن يستفيد تجربة يعرف من دراستها كيف يتجنب الخطأ وكيف يستصحب الصواب، كيف يتوقع الألم وكيف يجر المنفعة. ده الأساس. ولذلك ضرب مثلا لا يزال يذكره، قال كنا في درس الصحة وكان الطبيب الذي يدرس رجلا مشهورا، فذكر أن الطبيب وضع إناء فيه لبن ثم مشى على عجل وأصاب الإناء بضربة سريعة فوقع الإناء بما فيه من لبن وتكسر وذهب اللبن إلى البالوعة. فقال انظروا، فنظروا، قال اللبن لن يعود والإناء المتكسر لن يرجع سليما. لا تبكي على فائت، احفظ هذا الدرس، لا تبكي على فائت، درس يجب أن نحفظه. لكن هل نلغي دراسة التاريخ في الجامعات وفي المدارس من أجل لا تبكي على فائت؟ لا، أنا أنظر إلى الماضي بذكاء. يقول الله في المنافقين أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ليه؟ نظرة عمياء، نظرة ليس فيها اعتبار، ونحن نريد الاعتبار، فلننظر إلى الماضي لنعتبر. أما أن تحاول بعد أن أديت الامتحان أن تجتر ما كتبته في ورقة الإجابة وأن تقول أنا أخطأت في كذا وكذا، ثم تقرض كما يقول ديل كارنيجي أظافرك من الغضب، هذا لن يغير ورقة الإجابة ولن يصنع لك امتحانا آخر، إنما الذي تصنعه كيف أخطأت، كيف في ورقة إجابة أخرى تكتب الصواب. هذا ما يريد ديل كارنيجي أن يلفتنا إليه، وهذه حقيقة علمية وحقيقة تاريخية لا بد منها. ما هو الماضي؟ الماضي هو حاضرنا الآن بعد ساعات، يعني نحن الآن في الساعة الثانية مثلا، بعد 5 ساعات يبقى الحاضر الذي عشنا فيه بقوانا ومواهبنا وأفكارنا أصبح ماضيا. فهل يهال التراب على هذا الماضي لأن الزمن مر عليه؟ لا، يدرس الماضي وينتفع به، فما كان فيه من خير نفضنا عنه التراب وقلنا للناس انتفعوا به. الأمر ليس كما يقول الشاعر العربي فات ما فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها، لا، فات ما فات دي تمر على الحيوانات، لكن البشر يجب أن ينتفعوا مما فات. انتفاعهم ليس بالبكاء على ما فات، إنما بأخذ العبرة لما فاتنا، لما ضاع منا، ثم ننظر إلى مستقبلنا فيكون معنا هذا الدرس الذي استفدناه. بارك الله فيك. هو الحقيقة عايزين نقول حاجة لفضيلة مولانا، يعني فيما يعني مولانا بيدعو إلى احترام الماضي واحترام الحاضر واحترام المستقبل والاستفادة من الماضي ونجمع ما بين الثلاثة من أجل أن احنا نصنع مستقبل جيد. احنا الحقيقة يعني في يعني شيء أخلاقي ساد بين الناس، وهو يعني موقف بيبقى غير كريم أو ما فيهوش نوع من الإخلاص أو الوفاء. لكن أنا هحكي للسادة المشاهدين حاجة ويعلق عليها مولانا. دخلنا مرة إحدى الشركات الكبيرة فقالوا لنا رئيس مجلس الإدارة اسمه كذا، فدخلنا قعدنا مع رئيس مجلس الإدارة فلقينا يا مولانا على الترابيزة اسم مكتوب غير اسمه، ووراه صورة غير صورته، يعني صورة معلقة غير صورة رئيس مجلس الإدارة واسمه محطوط غير اسمه. ففي الأول بقى الواحد محرج يندهله بأني اسمه ولا هو غلطان، وبعدين هو لما لقى الحيرة الكبيرة في عينينا قال ده اسم من كان قبلي، ودي صورة الرجل الذي عملته تحت رئاسته أكثر من 18 عاما. دول الناس اللي تعبوا، وإحنا لازم نستفيد من الماضي، ومش أول لما ناجي ألغي تماما الماضي أو أهدمه تماما، إنما لابد من أني أنا أستفيد من اللي هو عمله، وده نوع من العرفان بالجميل. رأي حضرتك إيه في الماضي؟ والله هذا خلق فيه الوفاء لمن أسدوا الجميل للمؤسسة، وفيه ضرب مثل للذين يطلعون بأن المؤسسة تعرف أقدار العاملين ولا يجيء الزمن فيمحوها. وفي معنى المثل العربي لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، فهو الجديد بيقول أنا جئت هنا بعد أن كان غيري، فلا معنى للافتتان ولا لاغترار بالمنصب الذي آل إلي. أنا تعجبني فعلا النماذج التي تدل على شرف الخلق وحسن الوفاء، فإن حسن الوفاء من الإيمان. أنا لا أبكي على فائت من منفعة زالت وانتهت، إنما سير الرجال العظماء يجب أن تجلى وأن تبقى في وعينا الحاضر والمستقبل حتى ننتفع بها، والذكرى تنفع المؤمنين. بارك الله فيك. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وخير الختام ما سنذكره جاء في الأثر أوحى الله إلى أخي العزير يا عزير إن أصابتك مصيبة فلا تشكني إلى خلقي، فقد أصابني منك مصائب كثيرة فلم أشكك إلى ملائكتي. يا عزير، أعصني بقدر طاقتك على عذابي، وسلني من حوائجك بمقدار عملك لي، ولا تأمن مكري حتى تدخل جنتي. فاهتز العزير يبكي، فأوحى الله إليه: لا تبكي يا عزير، إن عصيتني بجهلك عفوت عنك بحلمي، لأني كريم لا أعجل بالعقوبة على عبادي، وأنا أرحم الراحمين. وعنه أنه قال في حديث قدسي: من استسلم لقضائي ورضي بحكمي وصبر على بلائي بعثته يوم القيامة مع الصديقين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.